وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قالوا واندرج معه من اندرج ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. روح على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت وهذا الوجه من المستنير. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قالوا بالغنة واندرج معه من اندرج ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. روح على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت وهذا الوجه من المصباح. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. رويس بالإشمام وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. رويس على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت وهذا الوجه من المستنير والمصباح. ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. رويس على الوجه السابق بالغنة والوقف بهاء السكت فقط وهذا الوجه من غاية ابن مهران. دليل إشمام رويس من متن الطيبة. وباب أصدق شفا والخلف غر، أي قرأ تصديق بالإشمام قولا واحدا شفا حمزة والكسائي وخلف العاشر. والخلف غر رويس له الإشمام والصاد، الباقون بالصاد الخالصة. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. الأزرق بالتقليل وما كان هذا القرآن أن يفتري من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أبو عمرو بالإمالة واندرج معه وجه للصوري وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة واندرج معه وجه للصوري وما كان هذا القرآن أن يفتري